الأمطار، القمر، النجوم، كل هذه بين السماء والأرض. نعم تفضل. قول هذا حرف زائد يجوز في القرآن هذا؟ لا قيد، إذا كان في الآية حرف جر زائد قل زائد في الإعراب، في الإعراب. بعض المعجمين يقول حرف صلة، لكن لا وجه له، بل يقال إنه حرف جر زائد إعرابا. وكان من العبارات التي قد تقال هو زائد زائد. ايش معنى زائد زائد؟ زائد لفظا زائد معنى. الاول زائد من الناقص، من زاد يزيد الناقص، والثاني من زاد المتعدد، لان زاد تصلح ناقصه وتصلح متعدد. قال الله تعالى والذين اهتدوا، ايش متعديا ولا لازما؟ متعديا. وتقول زاد الماء، هذه لازمة. ها؟ تقدير أصلا، في تقدير على آية تقول في غير القرآن، ما هو بلازم. أي أن التقدير ما هو واقع، التقدير ليس هو الواقع. قد يقدر الإنسان شيئا يكون مستحيلا، الله تعالى قدر شيئا مستحيلا، قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسد، وهذا مستحيل، لكن على التقدير. نعم لا النافي الجنس، لا النافي الجنس ولا تتحفظ أنها النافي الجنس أو الأخرى، لا نافية الجنس، لا يسمونها نافية الوحدة، هذه ما تدل على العموم. نعم ايش وما بينهما؟ اي نعم، ما بين السماء الاولى الى الارض، هذا هو الظاهر، ما بين السماء الدنيا الى الارض. نعم لا، ملك السماوات داخل في السماوات، ما هو داخل فيما بينهما، داخل في السماوات. نعم ايش وان ايش ثم تقول ونكر؟ نعم هم يقولون يعني علامه حرف الجر انه اذا حذفت استقام الكلام، واحيانا يعني ياتي مثلا ايه وياتي يستقيم الكلام مع حذف الحرف وليس بمعدها في نفس الزائد، مثل قوله تعالى ما ننسخ من آية نمسها، وقوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم. اي هذه ما هي بزائد، هذه من بيان لما، لان ما ننسخ ما اسم شرط، واسماء الشرط كلها مبهمه، فجاءت من هنا للبيان وليس الزائد. ابن مالك يقول في من وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباط من مفر، وقد تزال في المعرفة لكن قليل. نعم ايش فيما سبق ان الاراضي سبع، ايش الست الباقي في جوف هذه الارض، في جوف هذه الارض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله في يوم القيامة من سبع أراضين، وهذا يدل على الأراضين في جوف الأرض هذا. لكن كيف ما ندري. لا هم مكلفون بما من ملة إبراهيم فقط، لأن عيسى يبعث إلى قومه كغير من الأنبياء، لكن الظاهر والله أعلم أنه لا مانع أن يتدين أحد بدين إبراهيم